وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعْلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم ومع لقاء متجدد مع مفاهيم أسرية. حلقة اليوم يعني مهمة في مسألة كيف نبني البيت وأهم مواصفات البيت الناجح. خليني أضرب لحضراتكم مثال وبالمثال يتضح المقال. رجل الآن أراد أن يبني عمارة، يبني برجا، وهو يبني هذا البرج أو هذه العمارة تجد أنهم يضعون الأساس ويحفرون الأساس. ماذا يفعلون؟ يرمون بالأسمنت والزلط ومثل هذه الأمور التي، ويدفع مبالغ طائلة جدا في هذا الأساس، وكلما كان الأساس قويا كلما كان البناء قوي. نفس الشيء، هل جاء رجل أو بعض الناس يقول لصاحب هذه العمارة أنت بترمي فلوسك في الأرض وهذا كلام دلوقتي أنت بتلاقي فلوسك؟ ده كلام لا يقوله عاقل، إنما كلما كان الأساس قوي كلما كان البناء قويا. هذا أيضا ينسحب على البيوت التي تقام، الأسر التي تقام، كلما كان الأساس قويا كلما كان البناء قويا. فلابد ان احنا نتعرف على اهم صفات البيت الناجح وكيف نبني البيوت وكيف تهدم البيوت، يعني كيف نبني هذا البيت وكيف يهدم هذا البيت. طيب، اول نقطة يبنى عليها البيت الناجح او مواصفات البيت الناجح او الأسرة الناجحة، البيت لابد ان هو يؤسس على التقوى. البيت لابد ان هو يؤسس على التقوى. يعني ايه يؤسس على التقوى؟ يؤسس على طاعة الله عز وجل ومرضات الله عز وجل، وان يكون هذا البيت وهذه الأسرة هي لمرضات الله. ولابد للزوجين من فترة الاخرى مراجعة الحسابات الإيمانية والحسابات التعبدية والحسابات الإيمانية وهكذا. فأو هذه اول صفة. طيب، ايه صفات البيت الذي أسس على التقوى؟ ماشي، ده كلام يعني أسس على التقوى. ايه هي الصفات؟ رقم واحد، البيت الذي أسس على التقوى تجد فيه الحرص على أداء الفرائض والصلوات في وقتها، الفرائض عموما والصلوات في وقتها. ودي مسؤولية الوالدين، مسؤولية الزوج، مسؤولية الزوجة، لابد من ان هما يوصوا بعضهما بهذا الأمر. صليتي، تصل بها، صليتي، تصل بيه تقول له كذا، وبالنسبه وينتقل لهذا للايه؟ للابناء. يبقى اول صفه من صفات البيت الذي اسس على التقوى الحرص على اداء فرائض الله تعالى وفي وقتها، في وقتها. ايضا من صفات البيت الذي اسس على التقوى نشاه الابناء على طاعه الله عز وجل. النهارده تسمع من الاباء ومن الامهات يقول لك ابني مش راضي يصلي، ابني مش عايز يصلي، ابني بنتي مش عايز تلبس الحجاب، كذا وكذا. انا عايز اقول لحضراتكم بانه الموجه عاليه قوي، الموجه عاليه جدا على الابناء وعلى الاباء وعلى الامهات، فيعني محتاجه صبر ومحتاجه متابعه ومحتاجه بذل ومحتاجه وقت، محتاجه كل ده من الوالدين، ومحتاجه كيفيه التعامل مع الابناء ليكونوا طائعين لله عز وجل. النهارده بنتك مش لابسه الحجاب، تدخل تصطدم معها مباشره. ابنك مش بيصلي، تدخل تصطدم معاه مباشره، فيقول لك خلاص، يعني حتى ما بينه وما بين نفسه يقول لك وبعدين ممكن يلجا للكذب. ايضا، صليت يا ابني؟ ايوه صليت يا بابا. طيب وانتي؟ وانا كمان صليت. وهو لا هو صلى ولا هي صلت، ليه؟ الصدام اللي موجود. فمحتاج الأب إنه يجلس مع أولاده فترة طويلة جدا. أنت ظانن. وبعدين في نقطة أيضا مهمة حتى لا أنساها، في نقطة مهمة إنه أوقات كثيرة يا جماعة إحنا بنربي أولادنا لنا، مش بنربي اولادنا لربنا. دي بقى مشكله ضخمه جدا. ما انا ما ينفعش ابني ما بيصليش ايه والناس يقولوا عليه ايه، وخاصه بقى اذا يعني انا شيخ بقى وملتحي وكذا، فابني ازاي ما يصليش يعني وما بيصليش في المسجد ليه؟ ده هيقولوا عليا. هو بيقولوا عليك انت، ده اللي يهمك ولا؟ وبنتي ازاي تخرج من غير النقاب مثلا او من غير الحجاب مثلا؟ ايوه اصبر شويه وخد بايديهم لحد ما يعدوا من هذه المرحله. لازم انت لازم تدعمهم، ودعك من كلام الناس نهائي، اترك كلام الناس حتى لا تدمر ابنائك، حتى لا تدمر ابنائك. انا يصلني مشكلات كثيره جدا يعني في هذا الصدد، انه البنت تقول لوالدتها انا خلاص انا يعني درجه في بنت قالت لامها انا خلاص انا هتكفروني في عيشتي، انا خلاص انا هكفر واترك الدين ده كله بسبب اللي انتوا بتعملوه. بنقول للام شويه شويه والاب شويه شويه. ليس معنى ذلك ان احنا نوافق على المعاصي، وليس معنى ذلك ان احنا نوافق على ترك الصلوات، لكن لابد ان انت تتعلم كيف تتعامل مع الابناء في تعودهم على الطاعه. هذا امر. وانا بقول لحضرتك ان اعظم بناء يمكن ان يبنى هو الاسره. اعظم بناء هو الاسره، ومحتاج متابعه ومحتاج جهد ومحتاج تعلم ان انت تعطي وقتك. ارجو الانتباه لهذا الامر. ايضا من صفات البيت الذي اسس على التقوى قلة الخلافات ما بين الزوجين. بيت اسس على التقوى هيبقى فيه مشاكل ليه؟ طب هتحدث مشاكل؟ هتحدث مشاكل، ما فيش مشكله، كل البيوت فيها مشاكل، لكن طبيعه المشكله وقله المشاكل. مش كل ما فيش مشاكل كل يوم. البيت الذي اسس على التقوى ما مش كل يوم عنده مشكله، انما فين وفين لما تحصل مشكله، وتجد ان هم يحلوا المشكله بمنتهى السهوله وسريعا باذن الله تعالى. البيت الذي اسس على التقوى، على محبه الله ومخافه الله وعلى طاعه الله، تجد هذا البيت ساكن وهادئ ومطمئن، ويتحقق في قول الله عز وجل السكن والموده والرحمه تجد في هذا البيت. فحري بكل زوج وبكل زوجه ان هم يؤسسوا البيت من البدايه على طاعة الله عز وجل وعلى الأسس التي ينبغي أن ينبني عليها البيت. المقابل للبيت الذي أسس على التقوى يوجد بيت أسس على المعصية والعياذ بالله، وهذا البيت تجد فيه تضييع الفرائض وتفويض الفرائض وتأخير الفرائض. خلاص هو بيت قائم على المعصية. هذا البيت الذي القائم على المعصية يكبر فيه الأولاد وهم لا يعلمون أي شيء عن دينهم. سألوا عن الصلاة ما يعرفش، سألوا عن الزكاة ما يعرفش، سألوا عن الحجاب ما يعرفش، حتى تسألوا عن اسم النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفش، يجيب لك بس الأول اسمه وخلاص، أو محمد بن عبد الله وخلاص، وما يعرفش أي حاجة تاني. بعد كده تسألوا على أسماء الصحابة، ما هو ما يعرفش أي شيء. تسألوا على أسماء اللعيبة بقى يجيب لك إيه؟ يجيب لك كل أسماء المنتخبات اللي موجودة في العالم كله. البيت الذي أسس على المعاصي والقائم على المعاصي، أصل العلاقة بين الزوجين مضطربة لأنهم ما عندهمش أسس يتحركوا عليها. والذنوب والمعاصي طبعا كما تعلمون هي من أسباب زوال النعم، والذنوب والمعاصي هي من أسباب شعور الوحشة بالقلب، إن الإنسان كده متضايق ليه بوجود المعاصي. والذنوب والمعاصي توجد افتقار للتوفيق داخل البيت، تلاقي البيت مش موفق ليه؟ بسبب الذنوب والمعاصي. بل الذنوب والمعاصي سبب من اسباب الحرمان في الرزق، سبب من اسباب الحرمان في الرزق. الذنوب والمعاصي تجعل هناك فقدان في الثقه ما بين الاطراف. نسال الله السلامه والعافيه. فلا بد من توبه، وهذه التوبه تجعل الله عز وجل يحب اهل البيت هؤلاء واهل هذه الاسره. إن الله يحب التوابين، فكلما تبنى كانت محبة الله عز وجل إلينا أقرب. والتوبة سبب من أسباب نزول البركة على البيت. قال جل وعلا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا لكن ما لكم لا ترجون لله وقارا. فنزول البركة والرزق على البيت بسبب هذه التوبة وسبب هذا الاستغفار. والتوبة سبب في فلاح كل أفراد الأسرة، فعلينا بالعودة إلى الله عز وجل ونحقق شروط بناء البيت أو البيت أو الأسرة التي أسست على التقوى. كتاب اليوم، احنا دايما نقول كتاب، النهاردة سننتقل الى مادة مرئية وسلسلة موجودة من يعني مهمة، وهذه السلسلة بعنوان أحداث النهاية، سلسلة أحداث النهاية للشيخ محمد حسان حفظ الله تعالى. هذه السلسلة طبعا مهمة جدا وفيها يعني تفصيلات دقيقة عن اليوم الآخر، من أول بقى الموت وسكرات الموت إلى الجنة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الجنة، حري بنا جميعا أن نشاهد هذه السلسلة، لأن التحدث عن أحوال الآخرة يرقق القلوب، والقلوب إذا رقت صلحت، وإذا صلحت صلح الجسد كله، وأعطى القلب الأوامر لبقية الأعضاء فانصلح الجسد بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يصلح بيوت المسلمين، وأن يوفقنا وإياكم إلى طاعته ومرضاته، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.